قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر، وسقناه من لفظ البخاري وسنده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. عندكم التارك لدينه، وهنا المارق من الدين التارك للجماعة، والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة، متفق عليه. إحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس والتارك للدين فارق الجماعة. هذا إحدى الروايات التي صحيح صحيح مسلم. ومثل هذا الحديث ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق أبي أمامة بن سهل قال: كنا عن أمامة بن عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، أي حاصره الخوارج، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتوعدونني بالقتل آنفا. قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا من ذهدان الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين كما قال شيخنا رحمه الله في أول مسند عثمان من الصحيح المسند. وقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، المقصود إراقة دمه، وإراقة دمه بإراقة دمه إزهاق روحه، فهذا دليل على أن الدم إذا خرج من الإنسان مات. ومعناه: لا يحل قتله إلا بواحدة من ثلاث. وقد جاء ما يدل على مزيد على هذه، لكن في هذا الحديث هذا أصل يضاف إليه غيره. وهذه الثلاث: أولاها الثيب الزاني، وقد تقدم اللفظ تأخر في بعض النسخ، أولاها النفس بالنفس. ومعنى النفس بالنفس أي القصاص، لقول الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولقول الله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولأن القصاص حياة كما أخبر الله، فلو ترك المجال لمن أراد أن يزهق الأرواح ويسلم فإن النفوس البشرية مع ضراوة بعضها على بعض ربما سبب ذلك هلكة بين الناس، فلا يشاء أحد أن يقتل أحدا إلا قتله إذا كان يسلم. لكن إذا شعر أنه قصاص سيأتي بعد ذلك إذا قتل نفسا سيقتل هو، كان ذلك رادعا له أن التعدي على أرواح المؤمنين فتسلم الأرواح منه، فصار هذا حياة. وإلا يقول كيف ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص فيه يعني إزهاق روح، فكيف يكون حياة؟ أي حياة للآخرين من باب الاعتبار نكالا من الله، هذا قصاص للاعتبار ليرى الآخرون الأحياء أن جزاء من قتل أنه سيكون هذا حاله، فيسلم منه من أي من يده الآخرون. وقطع يد السارق شرعت لصيانة الأموال، ولو فتح المجال بغير قطع السارق لتسلطت الأيدي السارقة على الأموال، ورجم المحصن وجلد البكر شرع ذلك لصيانة الأعراض وسلامتها ولصيانة النسب من الخلط. والثيب متى يعرف أنه ثيب؟ إذا تزوج زواجا شرعيا. الثيب هو إذا يتزوج زواجا شرعيا صحيحا، فلو زنى ما يعتبر ثيبا، ولو تزوج بأخته من الرضاعة وهو لا يدري ما يعتبر ثيبا، فهذا الزواج غير شرعي صحيح، إنما هو زواج شبهة، الأولاد شرعيون. وأمثال ذلك من الزواجات، كان يتزوج على امرأة تعقد بنفسها على نفسها بنفسها، فهذا الزواج غير شرعي صحيح. فإذا الثيب هو الذي يتزوج ينكح ويطأ بزواج شرعي صحيح، ولا يكون ثيبا بمجرد العقد على امرأة ولا هي كذلك، بل لا بد من الوطء ولو ما كما يذكر الفقهاء وأكثرهم بإدخال الحشفة في الفرج، فتصير بذلك هي ثيب وهو بذلك ثيب. ولو زنى بعد ذلك كونه طلق امرأته أو ماتت امرأته فهو ثيب، بمجرد حصول ذلك يعتبر ثيبا وهي كذلك. فمن زنى بعد هذا العقد وبعد هذا الشأن المذكور يكون قد أحصن، وجزاء المحصن حد المحصن الرجم. وهذه الثلاثة الأحكام أجمع أهل العلم عليها، أجمعوا على القصاص، وأجمعوا على رجم المحصن بالحجارة حتى يموت، وأجمعوا على قتل من بدل دين الإسلام إلى دين آخر، دين كفري، من بدل دينه فاقتلوه. وهذه الأحكام في حق البالغ المكلف، لا تشمل الصبي دون البلوغ، ولا تشمل المجنون، وليس في شأن الأمة رجم على الصحيح، لقول الله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وقد نقلوه اتفاقا، قالوا لأن الرجم لا يتبعض، ما يصير نصفه، ما تستطيع تقول نصف رجم تلك، لأنه قد يموت المرجوم بحجر واحد، وقد يموت بأعداد الأحجار، فلا يتبعض، لا يصير متناصفا. وقد ثبت من حديث عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وله قصة، وهي أن امرأة مجنونة في زمن عمر زنت، فأراد أن يرجمها، فجاء علي فقال يا أمير المؤمنين ألا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، نائم حتى يستيقظ المجنون، حتى يفيق الصبي، حتى يبلغ؟ قال نعم. قال فما بال مجنونة بني فلان؟ قال لا شيء، فخلى عنها أي تركها، ذكره الحديث فذكره وتركها. والشاهد أن هذا الحديث أصل من الأصول، أن هذا الحكم في شأن المكلف ليس في شأن الصبي ولا المجنون. أما البكر فإنها تجلد، وهو كذلك إذا كان لم يتزوج يجلد جلدا لا يرجم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي ضربهما وجلدهما يكون على مرأى ومسمع من الناس، ليتعظوا ويعتبروا وينزجروا عن هذه الفاحشة. فلماذا شدد في شأن الثيب أنها ترجم، وكذلك هو يرجم بعد زواجه؟ ذلك لمزيد الحرمة ومزيد الإساءة منهما فيما بينهما وبين الله، وفيما بينهما وبين الناس. فالمرأة قد تكون غاية الإساءة إلى بعلها، وهو كذلك أيضا، ولأن الزواج من إحصان وإعفاف، فمن وقع في ذلك بعد الإحصان والعفاف استحق مزيد الوعيد والتشديد عليه. وأما قوله فيما يتعلق بمن بدل دينه، أي ارتد من دين الإسلام إلى دين الكفر، لحديث من بدل دينه فاقتلوه، وخرج معاذ رضي الله عنه اليمن ووجد رجلا مربوطا في سارية عند أبي موسى، قال ما بال هذا قبل أن ينزل؟ قالوا هذا ارتد إلى النصرانية. تجلد لا يتناصف الجلد، لا ما تجلد، ارتد إلى النصرانية. قال لا أنزل عن حماري حتى يقتل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. وهنا بعض البيان في الرد على من أنكر الحد، حد الزنا الرجم، كتب هذا بتاريخ 1438 هجرية، 14 من صفر 24، قلنا فيه فقد سمعت كلمة صوتية تعزى في بعض الصحف إلى قناة الحوار الفضائية بثته ليوسف القرضاوي، نقل فيها عن المسمى أبي زهراء أنه ينكر رجم الزاني المحصن، وأنه كان كاتما ذلك 20 سنة، وأنه الآن أفشاه وأبان القرضاوي بأنه يميل إلى هذا الرأي، وأكده بأنه كتب فيما كتب أن الإسلام دين الرحمة وشرائعه ليست بهذه القسوة والشدة، وأن ما جاء من الأدلة في رجم النبي صلى الله عليه وسلم ليس حدا وإنما هو تعزير. قال والتعزير ذا الآن صعب لا يقبل، التعزير ذا الآن لا يقبل. قلنا هذه كلمة شنيعة أعرب فيها عن رد أدلة الكتاب والسنة التي قام عليها إجماع الأمة، فرأيت من المهم بيان شؤم هذه الكلمة وعظيم ضررها على قائلها، مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، أخرجه البخاري. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولعل الله أن يبصر بذلك من قد يخاف عليه الافتتان بتلك الأفكار السيئة، فأقول وبالله التوفيق، أي شيخنا يحيى حفظه الله، اعلم أيها المسلم أن الحدود الشرعية كلها رحمة من الله عز وجل بالعباد وحياة لهم. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وصيانة لأعراضهم وأنسابهم، وحقنا لدمائهم، وحفظا لأموالهم، وتمكينا لأمنهم، فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد، وبها يرتدع أهل الشر والفساد، ويأمن ويطمئن أهل الصلاح والسداد. فمنافع ذلك على العباد في دينهم ودنياهم عظيمة. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل في الأرض خير لأهله من أن يمطروا 30 صباحا. أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد بن الجارود في المنتقى، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، وحسنه قبله المنذري والعراقي والسيوطي والمناوي وغيرهم. قال السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي: قوله خير لأهل الأرض أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والأنهار من أن يمطروا. قلت: وهذا الحديث يندرج تحت قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقوله عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن أبرك شيء على الأمة إقامتها لحدود الله في أرضه، فإن الناس إذا تجرأوا على حدود الله أصابهم الله بعقاب من عنده. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وثبت عند ابن ماجه والحاكم في المستدرك وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، 5 إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم، وأخذوا بعض ما كان في أيديهم، ومن لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم. وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وانظر الصحيحة. وقد تضمن هذا الحديث ذكر أعداد من المصائب يصاب بها الأمة جراء افتئاتهم على بعض أحكام الله وحدوده. وكما أن إقامة الحدود نافعة للأحياء فهي أيضا نافعة نفعا عظيما للأموات المحدودين بتكفير ذنوبهم، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ أخرجه مسلم. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الحدود كفارة، وساق برقم 6784، ومسلم في صحيحه حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وثبت بهذا اللفظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. قال الحافظ في الفتح: ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت رفعه من من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، وسنده حسن. وفي الباب عن جرير بن عبد الله نحوه عند أبي الشيخ، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنده بسند صحيح إليه نحو حديث عبادة، وفيه: فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارته. وعن ثابت بن الضحاك نحوه أو نحوه عند أبي الشيخ. قال القرطبي في المفهم: هذا حجة واضحة لجمهور العلماء على أن الحدود كفارات، فمن قتل فاقتص منه لم يبقى عليه طلبة في الآخرة، لأن الكفارات ماحية للذنوب ومصيرة ومصيرة لصاحبها كأن ذنبه لم يكن انتهى. وقد ورد حديث من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، وهو حديث ضعيف. قال البخاري في تاريخه ونقله عنه البيهقي في الكبرى: رواه هشام الصنعاني عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البخاري: وهو أصح، ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحدود كفارة. وقال ابن رجب في الفتح: وعلى تقدير صحته فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه، أي أن الحدود كفارة، ثم علمه فأخبر به جزما. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: لكن حديث عبادة أصح إسنادا انتهى. وقد نبه أهل العلم رحمهم الله على أهمية العقوبات الشرعية وأنها نعمة ورحمة من الله تعالى لعباده. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى: العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الحكمة في شرع الحدود. قال: فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل ولا في الزنا الخصاء ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه فلا يطمع في استلاب غير حقه. وسأل سائل الإمام ابن باز رحمه الله كما في فتاواه فقال: حكمت إحدى المحاكم الشرعية في مدينة تعز بالجمهورية العربية اليمنية برجم امرأة بسبب الزنا، فكان بعض الناس يتردد بالرجم، وحجتهم أنهم يقولون إنه يتوجب على الراجم شروط أن يكون الراجم بدون خطيئة، وكلام كثير قيل في هذا، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. فأجاب: لقد سرني كثيرا حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة لما في ذلك من إقامة حد الله الذي أهملته غالب الدول الإسلامية، فجزى الله المحكمة خيرا ووفق حكومة اليمن وسائر الحكومات الإسلامية للحكم بشريعة الله بين عباده في الحدود وغيرها. ولا شك أن في حكمهم بشريعة الله صلاح أمرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وينبغي للمسلمين التعاون في هذا، ومن شارك في رجم الزاني المحصن فهو مأجور، ولا ينبغي لأحد التحرك في ذلك إذا صدر الحكم الشرعي بالرجم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة برجم ماعز الأسلمي واليهوديين والغامدية وغيرهم، فبادر الصحابة إلى ذلك رضي الله عنهم، ووفق المسلمين السير على مناهجهم في الحدود وغيرها. ولا يشترط في المشارك في الرجم أن يكون معصوما أو سليما من السيئات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشترط شرطا لا دليل عليه من كتاب الله سبحانه ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. فتأمل أيها المسلم في محاسن هذه الشريعة العظيمة وما في أحكامها وحدودها من الحكم والمنافع العميمة، لأنها أحكام رب العالمين العالم بعباده وبمصالحهم ومضادهم في الدنيا والدين. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه الذي شرع هذه الأحكام زجرا عن اقتراف تلك الفواحش والآثام. وتأمل عمق فهم أئمة هذا الدين وحرصهم على مرضاة رب العالمين وحبهم الخير والنفع والصيانة للمسلمين، محذرين عقوبة الله على سلوك تلك المسالك والتعرض لتلك المهالك التي دل عليها قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكفى بتلك الأقوال التي فاه بها القرضاوي مشاقة لرب العالمين ونبيه الأمين وسائر المسلمين، على أن حد الزاني المحصن الرجم، والقرضاوي وصاحبه يدافعان أو يدفعان ذلك بشدة، والقرضاوي ينكر كونه حدا شرعيا ويقول لا يقبل التعزير ذا الآن، وأن هذه قسوة وشدة وغير ذلك من الطعون في حكم الله وشرعه. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. أخرجه أبو داود وغيره. فإذا كانت الشفاعة المفوتة للحد مضادة لله في حكمه، فإن إنكار هذا الحد من أعلى مراتب المضادة والمشاقة لله عز وجل في حكمه والعياذ بالله. وإذا كان بنو إسرائيل هلكوا بذلك، فلماذا نحن نستجلب ما هلكوا به؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن اجتلأ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا كان ذلك في تعطيل حد من الحدود جزئيا على صنف من الناس مع الاعتراف بأصل شرعيته كان سبب هلاك تلك الأمم قبلنا، فكيف بما يجره هؤلاء العقلانيون من الويل على الأمة بتعطيل بعض الحدود كليا مع جحود شرعية ذلك الثابتة بالكتاب والسنة؟ فهذه لا شك أنها دعوة أشأم على المسلمين وأشنع مما جلبه يهود على أنفسهم وغيرهم بسبب العطف المزعوم على أشرافهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وليست الأمة المحمدية مقلدون لليهود في ذلك كما يزعم هؤلاء، بل هذه من شريعة المسلمين وعليها أدلتهم وإجماعهم. وكون ذلك نزل على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة فاليهود كتموه وأعرضوا عنه ولم يعملوا به وأماتوه، كما دل عليه ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، وأخرجه مسلم. وأخرج بعده عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهوديين بما أنزل الله كما أمره ربه عز وجل بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وتمرد القرضاوي وسلفه في ذلك على حكم الله وحدوده نظير تمرد اليهود قبلهم على حكم الله وحدوده التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة، ولا فرق. فهم أحرى بمشابهة اليهود في ذلك، حذو القذة بالقذة. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم بما في التوراة وحكم عليهم بما أنزل الله فيها، فهو كذلك حكم عليهم صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه في القرآن الكريم. وهذا يدل على أن هذا الحد كما أنه مأمور به في هذه الملة، فهو مأمور به أيضا في الملل الماضية. ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بما أنزل الله عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي، فقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. رواه البخاري ومسلم. فتأمل طلبهم للقضاء بينهم بكتاب الله وتأكيده ذلك بقوله: لأقضين بينكما بكتاب الله، وفيه رجم الزانية المحصنة. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهم بكتاب الله القرآن، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبة الجمعة على رؤوس المهاجرين والأنصار: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف اتفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن الجوزي في كشف المشكل: فمعنى قول عمر فيضل أن الإجماع انعقد على بقاء حكم ذلك اللفظ المرفوع من آية الرجم، وترك الإجماع ضلال، وفي رواية عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال وقاله شيء مرة خطبنا فحمد الله تعالى وأثنى عليه فذكر الرجم فقال لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله تعالى. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف. شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقاله شيء مرة وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. رواه أحمد. قال النووي قوله فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها، أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. قلت وهو حديث ثابت أخرجه ابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى والدارقطني والحاكم والبيهقي في الكبرى وهو في الصحيح للعلامة الألباني رحمه الله. قال رحمه الله إسناده صحيح على شرط الشيخين، وحسنه ابن كثير في أول سورة الأحزاب. قال النووي قوله فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول القائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة، هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم، وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه، ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ونحن مؤمنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هنا السنة عند جمهور المفسرين. ونظير ذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ورب العزة سبحانه يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الأدلة وغيرها كثير قاضية بوجوب قبول كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التفات إلى تقسيم السنة تقسيما حادثا إلى متواتر يقبل وآحاد يرد عياذا بالله من ذلك. قال الحافظ في نزهة النظر أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره، وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه.